باب التاءات. ورحمات الزخرف بالتا زباره، لعرافي روم هداك في الباقره. نعمتها ثلاث نحلي نبراهم، ما عن اخيرات عقود الثاني هم. لقمان ثم فاطير كالطور، عمران لعنة بها والنور. وامرأة يوسف عمران القصص، تحريم معصية بقد سامع يخص. شجرة الدخان سنة فاطيري، كلا ولنفالي وحوف غافيري. قرة عين جنة في واقعت، فطرة باقية وابنة وكلمة. أوساط الأعرافي وكل ما اختلف، جمعا وفردا فيه بالتاء عرف.